لن ترضي الله حتى تخلص الورع ولن ترى ورعا بالجهل مجتمعا لن ترضي الله حتى تخلص الورع ولن ترى ورعا بالجهل مجتمعا حق العبادة فرض لن تؤديه إن كنت تجهل مفروضا وممتنعا أمانة الله تستطيع الأداء لها إذا علمت بعون الله ما شرعا ولم يجد صانع إتقان صنعته حتى يكون على علم بما صنعا ومن مضى في طريق لا دليل لها ولا معالم تهدي ضل وانقطعا وفاقد العين محتاج لقائده لولاه لم يدر مهما جار أو سدعا فاستنهض النفس في إدراك ما جهلت حتى ترى العلم في حافاتها سطعا فهذه النفس مرآة جبلتها ما قابلت كائنا إلا بها انطبعا والعلم أشرف ما أوليت من خطر ما حل في موضع لله فاتضعا فاطلبه لله يفتحه بلا تعب لا تحتجز غير ما يرضى به طمعا واليسر يصحب مرتاد العلوم إذا كان ارتيادا عن الأكوان منقطعا والعلم بالله أولى ما عنيت به وما سواه إلى إدراكه نزعا فابغي المعارف آلات لصنعته إذ يتقن الصنع بالآلات من صنعا ولا تقولن علم ليس ينفعني بكل علم يعيش العبد منتفعا فاطلب وأطلق بلا قيد ولا حرج وقف إذا كان عنه الشرع قد منعا دع المهندس في الأشكال مختبطا وصاحب النجم يرعى النجم إن طلعا واقصد فقيها بنور الله مشتعلا يريك ما ضاق عنه الجهل متسعا فلا يهمك يوم الحشر هندسة ولا سؤال عن المريخ كم قطعا ولن ترى من كتاب خطه ملك ولن ترى من كتاب خطه ملك يوم القيامة إلا الذنب والورع فاعمل بعلم وأشغل كاتبيك به فلا يفوتك ما تملي وما جمعا لا تنفق العمر بطالا فلست ترى يوم الندامة للأعمال متسعا في لمحة العمر إمكان ومزرعة وسوف يحصد في عقباه ما زرعا إذا حشرت بلا علم ولا عمل عرفت كونك بالتفريط منخدعا أدرك بقية أيام تمر بلا مهل فإن نجاز العمر قد قرعا وأيقظ العزم إن أمت لواحظه في الجد لله لا وهنا ولا هلعا واصرف حياتك من بدء لخاتمة في علم دينك للقرآن متبعا والنفس قابلة للإزدياد فلا تضيق عنه اتساعا كيفما اتسعا فلتطلب العلم للأعمال يخدمها كالسيف يحمله للضرب من شجعا ماذا تريد بعلم لا يردك عن شر ولست به للخير متبعا وإن طلبت به الدنيا فموبقة أحرى بها من خسيس الجهل أن تقع جرده من كل شيء لا يشاكله ما أقبح العلم مهما قارن الطمع وأشرف العلم ما يهدي لصالحة تكون ذخرا وما عن سيء ردع ليس السيادة في مال ولا نشب لكنها العلم مهما رافق الورع لله نخبة أبرار فقدتهم كانوا الأمان فأبقوا بعدهم فزعا كانوا البحار فأبقوا بعدهم يبسا كانوا السحاب فأبقوا بعدهم قزعا صحبتهم وغيوث العلم هاطلة وفارقوني فظن الغيث وانقطع أولئك القوم ملح الأرض إن فسدت فأين هم وفساد الأرض قد قرع عسى لطائف روح الله منشئة بعد الإياس سحابا يمطر الطمع فإن لي أملا في فتية النجب وليثما حاولوا إدراكه خضعا تناولوا المجد من أركان سالفهم برق الفضيلة في أعطافهم لمعا لهم وجوه مصابيح مشعشعة كأنما البدر في أغصانها طلع نجد أماجد في أحسابهم فلق ومن أيديهم البيضاء قد نبع نجد أماجد في أحسابهم فلق ومن أيديهم البيضاء قد نبع زهر المناقب ينشق المجاد بها عن حاجب الشمس أو عن صبحها انصدعا مثل الكواكب في علم وفي عمل وفي قلوب وفي صيت لهم شسعا تنافسوا في اقتناء المجد واستبقوا والكل جل لمجد ليس مخترعا سمت بهم همة كالشمس نيرة فكل هم عزيز تحتها ركعا وناصبوا الدهر والأيام كالحة بفضل حرية الأحرار فاندفعا ونظموا عقد مجد باجتماعهم لا زال عقدا بعين الله مجتمعا تناول المجد صعب غير أنهم تناولوا وما شدوا له النسعا بخ بخ يا سرات المجد إنكم ذكرتم المجد ما أعطى وما منع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.